أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا اللهم منهم واحشرنا معهم وفي زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما بعد، يا إخواني الكرام ويا أخواتي الكريمات، الله تعالى من علينا ووفقنا وجعلنا من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، واجتمعنا في هذا الاجتماع وفي هذا اللقاء حتى يزداد فينا الفكر ويزداد فينا الجهد لجهد النبي صلى الله عليه وسلم ولفكر النبي صلى الله عليه وسلم، تزداد فينا التضحية، يزداد فينا التعظيم لعمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حتى نرغب في هذا العمل أكثر وأكثر، ونعطي للدين أكثر وأكثر، نرجع بهمة أعلى، استعداد أعلى، كما سمعنا البيان قبل الظهر، أن ننفق المال والنفس والوقت والحياة لإحياء دين الله، لإعلاء كلمة الله، لنصرة شريعة الله، وحتى نتصف بصفات يحبها الله، ونمشي على الدعوة بأصول الدعوة، بمزاج الدعوة، بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك يا أخواتي ويا إخواني، هذا العمل ليس عمل لأشخاص أو مشايخ، هذا عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قاموا بالدعوة إلى الله، هم خيار خلق الله الأنبياء عليهم السلام. من وظائفهم الوظيفة الرئيسية للنبي تبليغ الدين، أن يبلغ رسالات الله. ختم الله النبوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار الله واجتبى الله هذه الأمة رجال ونساء وأعطاهم عمل النبوة وجهد النبوة. ما بعث الله نبيا امرأة، صفات النبي قال هو رجل صالح اختاره الله إلى آخر، من بين الناس أوحى له برسالة، كلفه بتبليغها، أيده بالمعجزات، فما بعث الله نبيا امرأة، ولكن كل رجل وكل امرأة من هذه الأمة الله أعطاهم عمل النبوة. هذه الجوهرة، العلماء قالوا هذا العمل جوهرة القرن الأول، جوهرة القرن الأول الله أحياها فينا. والمطلوب أن يقوم كل رجل وكل امرأة من الأمة على الدين وعلى جهد إحياء الدين. هذا العمل يا إخواني ليس حزب ولا جماعة ولا تنظيم ولا حركة ولا مؤسسة، وليس المقصد منه هذا، بل هذا العمل كما كان يقول المشايخ، هذا العمل مقصوده أن ترجع الأمة إلى جهدها ونهجها وأصلها، أن ترجع الأمة إلى مستوى الدين الذي ترك عليه الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة، أن ترجع نفوسنا أولا، والأمة المنتشرة في العالم إلى مستوى الدين والإيمان الذي ترك عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. فهذا العمل عمل النبوة، وليس لمكان محدود، هذا العمل لكل العالم، ومن فضل الله تعالى الآن الدعوة انتشرت في كل العالم. ولكن ما هو المطلوب يا إخواتي ويا إخواني؟ المطلوب أن نترقى في فهم الدعوة وفي جهد الدعوة وفي العطاء لهذا العمل. كانوا دائما يقولوا مشايخ شيخ إبراهيم وغير شيخ إبراهيم كجرات مشايخ، قال افهموا جيدا، افهم مليح حتى تعملوا جيدا، افهموا جيدا حتى تعملوا جيدا. أنا هذا العمل ليس عمل شخص عادي، هذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام. لما أنا أضحي في هذا العمل، أنفق من مالي، أنفق من نفسي، أنفق من وقتي، ما هو الهدف؟ إحياء دين الله على مستوى العالم، إعلاء كلمة الله على مستوى العالم. فكيف يأتي في قلوبنا تعظيم لهذا العمل، أهمية لهذا العمل، احترام من قلوبنا؟ إذا عظمنا تسير التضحية سهلة، إذا عرفنا ما هو الأمر الذي نحن نقوم عليه. والله بخرج في سبيل الله لأنه زوجي بيخرج في سبيل الله، كتب علينا هذا، بحضر على التعليم لأنه زوجي بده يعني أحضر بالتعليم. هذا الفكر لا يترقى فينا شيء. أنا أمشي في سبيل الله لأن الله تعالى يريدني أن أضحي لدينه، أقوم بهذا العمل لأن هذا العمل وظيفتي ومسؤوليتي، هذا العمل أمام في رقبتي، ليس في رقبة الرجال فقط، بل في رقبة رجال الأمة ونساء الأمة، وسيسألنا الله جميعا عن هذا. لأن المرأة هي التي تربي الرجال، الأنبياء عليهم السلام خرجوا من بطون الأمهات، فالمرأة هي التي ولدت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي ربت الصلحاء والأولياء، وفي حجرها تربت الدعاة، هذه المرأة الصالحة. يحكى أن الإمام أحمد رحمه الله رأى جارية ترضع ولده فانتزع الولد منها، فقالوا يا إمام إيش هذا؟ قال إن المرأة لا ترضع لبنا، إن المرأة ترضع دينا وإيمانا وخلقا، دينا وإيمانا وخلقا. الإمام مالك رحمه الله تقول له أمه يا ولدي وأنت في بطني ما من جمعة إلا وكنت أختم فيها كتاب الله، وبعدما وضعتك ما أرضعتك إلا مع تصحيح نية ومع وضوء. فكر المرأة ينتقل إلى الولد، فكر المرأة ينتقل إلى البيت. فهذا العمل العظيم يا إخواني ويا أخواتي، حتى يترقى فينا فهم الدعوة، جهد الدعوة. أحباب اجتمعوا قالوا إيش نتذاكر؟ قالوا نتذاكر بهذه الأمور، بأصول الدعوة، بأعمال الدعوة، حتى إيش يترقى فينا هذا الاجتماع، مش حتى نرى بعضنا، رأينا فلان وفلان وفلان، رأت فلان وفلان رأى فلان، الاجتماع ليس هذا القصد، هذا أمر ثانوي. القصد أن يزداد فينا الهم ويزداد فينا الهمة ويزداد فينا الفكر ويزداد فينا الجهد. أرجع وأنا أعرف أنا مسؤول عن الدين، امرأة بهمة تحيي أمة، رجل بهمة يحيي أمة. نرجع وقد نوينا أن نمشي للدين مع التضحية، المال والنفس والوقت والحياة والصلاحية والاستعداد وما أعطانا الله هذا للدين، والله لا يضيع تضحية بسيطة فكيف تضحية عظيمة؟ لا يضيع الله ولو البسيط، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا العمل أول شيء لابد أن نعظم عمل الدين، جهد الدين، تضحية للدين، يكون في قلوبنا التعظيم. ومن أعمال الدعوة التي نقوم بها دائما ولا بد أن نحافظ عليها دائما للرجال والنساء حلقة التعليم. طلبوا منا أن نبين في هذه الأمور. هذه حلقة التعليم إيش الهدف؟ إن سويناها في البيت، إن سويناها للرجال في المسجد، إن سويناها للنساء في الحلقة الأسبوعية، أو سوتها النساء في الخروج الشهري، هذا التعليم من أعمال الدعوة المهمة. ما هو المقصد؟ كيف يتنور القلب بنور كلام الله ونور حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يأتي في القلب اليقين على هذا الكلام، على وعد الله ووعيده؟ كيف يأتي فينا الاحتساب؟ كيف يأتي فينا الشوق والرغبة للعمل؟ التعليم فيه أسرار وفوائد عظيمة إن جلسنا مع التوجه والانتباه والتعظيم والاحترام التي تسويه في بيتها. الله تعالى ينور البيت، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الملائكة تأتي إلى البيت، الشياطين تفر من البيت، الخير يكثر في البيت، الشر يقل في البيت، المشاكل تقل في البيت إذا سوينا التعليم. والمشايخ الآن يريدون التعليم مع الصفات، كل بيت يسوي التعليم مع الصفات، هذه الصفات التي نتعلمها في الخروج، صفات اتصف بها الصلحاء، اتصف بها الصحابة رضي الله عنهم، الإيمان واليقين، السنة وحب السنة، الخشوع والخضوع في الصلاة، العلم والخشية، الذكر والطاعة، الأخلاق والإكرام، الإخلاص، الدعوة والجهد والتضحية. نتذاكر هذه الصفات كل يوم في التعليم. فحلقة التعليم مهم جدا أن نحافظ عليها، إن كان في البيت نحدد لها وقتا، ونهتم بالاهتمام، وفيها أيضا نرغب ونشكل في البيت. ثم إن كان في المقام في الحلقة الأسبوعية أيضا بالاهتمام. ما هو المقصد من الحلقة الأسبوعية؟ فقط أن يجتمع النساء في الحي؟ مقصد أن يأتي فيهم الهم جميعا والفكر جميعا لهذا الدين. الحلقة الحية، الحلقة الأسبوعية الحية، هي التي تخرج الجماعات في سبيل الله. عندنا مش فكر بس أن نجتمع لأن نسمع درسا، عندنا فكر أن نجتمع لأن نقوم بنيابة النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننور العالم، إحياء الدين على مستوى العالم. فإذا كان عندنا هذا الفهم تتغير حلقتنا الأسبوعية، نحافظ على أصولها وآدابها بالاهتمام. حلقة الأسبوعية بالاهتمام، نحضر في وقتها مع آدابها، ونلتزم ما يفصل من المشورة على من القراءة، على من المذاكرة، ونتكلم بما مطلوب منا وبما عين لنا، قراءة الأحاديث، مذاكرة الصفات. هذه من ورائها إذا غصنا في قعرها نصل إلى أصلها، بحر واللآلئ لا تخرج من الشاطئ، اللآلئ تخرج من الأعماق، فإذا غصنا في أصلها نصل إلى قعرها، إذا غصنا في قعرها نصل إلى أصلها. فبالاهتمام حلقة اليومية والحلقة الأسبوعية، ثم الحلقة الأسبوعية الحية هي التي تخرج الجماعات في سبيل الله. عندنا في منطقة مثلا صيدا والجنوب تقريبا في كل الحلقات بين 25-27-28 جماعة بيمشوا من الرجال تقريبا كل شهر، في كل الحلقات 8 حلقات 25 جماعة رجال، يعني على خلال 4 أشهر ممكن بين 80-100 جماعة. خلال 4 أشهر كم جماعة نساء عندنا؟ 3 أو 4. الأصل قالوا يعني حتى يكون الجهد موازي، إذا عندنا 100 جماعة رجال 50 جماعة نساء، 80 جماعة رجال 40 جماعة نساء، عندنا 100 جماعة رجال 3 جماعات نساء 4 جماعات نساء. وإذا لم يقم فينا الجهد والتضحية في النساء فيصعب أيضا بعدين على الرجال، لأن المرأة إما أن تكون دافع للرجل أو مؤخر، يعني إما هي مثل الموتور أو مثل الفرامل مؤخر، وين رايح وين مشاكل. أما إذا كانت موافقة له فهو يزداد وهي تزداد معه، ويترقى وهي تترقى معه. فمهم جدا أن يترقى الجهد في النساء ويترقى الجهد في الرجال. وترقي، وهذا إيش يعني؟ إيش هذا الكلام؟ ليش هذا الكلام؟ حتى نعرف أن النساء عليهن مسؤولية أمام الله، عليك مسؤولية، ربنا بده يسألك، سيسألنا الله جميعا، هذا ديني ماذا قدمتم؟ ماذا ضحيتم؟ ماذا اجتهدتم؟ فإياك أن تكوني صدا أو مؤخرة لجهد الهداية. إذا أخرنا الجهد تتأخر عنا الهداية، وإذا قدمنا الجهد الله يزيدنا من الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فنريد أن يترقى الجهد ليس في الرجال فقط بل في النساء. نساء الصحابة رضي الله عنهن كن يضحين للدين، نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن مضحيات للدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. صلح الحديبية لأم سلمة كان فضل كبير لحفاظة الأمة، هلكت الأمة ما أطاعوا الرسول عليه السلام، قال احلقوا اذبحوا. دخل فأم سلمة قالت يا رسول الله اخرج ولا تكلم منهم أحدا، أنت بنفسك احلق واذبح. فرأي المرأة كان سبب لنجاة الصحابة رضي الله عنهم. أخذ الرسول عليه السلام برأيها، خرج وما كلم أحدا، وحلق شعره وذبح هديه. يقول الصحابة فكاد بعضنا يقتل بعضا ونحن نحلق لبعض من الغم والهم. عائشة رضي الله عنها خرجت معه في غزوة بني المصطلق، هذه المرأة التي خرجت وعندها 11 عنزا وصيصة، وكثير من النساء كن يمشين في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم لمداواة الجرحى وغير ذلك. فالنساء كن مضحيات للدين، كن دافعات لأزواجهن للدين، هي ترغب تدفع زوجها لتضحية الدين لأجل الدين. فيا أخواتي ويا إخواني علينا مسؤولية عظيمة، هذا دين الله والعمر قصير والقبر أمامنا والصراط أمامنا والجنة والنار والآخرة، وهذا العمر للجهد، إن قدمنا يقدمنا ربنا في الدنيا والآخرة، فمسؤولية علينا. فالحلقة الناجحة هي التي فيها الحياة بالجهد تخرج الجماعة لثلاثة أيام، حلقة من سنوات ما أخرجت جماعة ثلاثة أيام، إيش بينقصنا نمشي؟ تخرج الجماعة لأربعين يوم، كثير من الرجال يمشون أربعين يوم، ولكن كم النسبة في النساء؟ تضحية المرأة تركها أولادها، إن تركتهم لمن تتركهم في هذا الوقت؟ تتركهم لله، هل يضيعهم الله؟ الله يضيع؟ حاشا، إن الله لا يضيع أهله، الله يربيهم أحسن من وجودك معهم ويحفظهم أحسن من وجودك معهم إن شاء الله، إذا توكلت على الله وتركتيهم بالثقة بوعد الله، أنا يا رب لأجلك، أنت تستفيدي ثم تفيديهم، أنت تترقي ثم يترقون معك، أنت يتحسن دينك ثم يتحسن دينهم. فالحلقة الحية هي التي تخرج هذه الجماعات. ننوي، والله مش صعب إذا نوينا. في بعض البلدان النساء يمشين لأربع أشهر ونصف مع أزواجهم، في بنغلاديش وباكستان وغيرها، وإحنا العرب قالوا أربعين يوم، وأربعين يوم مئة إجر لورا وربع إجر لقدام، إلا ما رحم ربي. فلذلك يا أخواتي هذه مسؤولية علينا أن نستعين بالله. إيش بيزيدوا عنا أهل فرنسا وأهل باكستان وأهل الهند؟ ونحن في البرازيل هذه السنة جماعة باكستانيات خارجات في سبيل الله من باكستان، إحنا هناك إلنا شهر وشوي إجوا، هم جماعة الرجال بيحكونا راحوا إلى منطقة الأمازون أسبوع بالطائرة، بالطريق بده خمسة أيام، بالطائرة خمسة ساعات، ذهبوا يومين على الأمازون ويومين على منطقة بيلي بعيدة كمان عليها بده كمان بالطريق خمس أيام بالطائرة ذهبوا، قالوا وجدنا حول المسجد ألف عائلة فلسطينية، مسجد الأمازون، الذين بقوا على الإسلام منهم مئتين. قال لما نزلت الجماعة البيت اللي كان بيستقبل الجماعة هني جديد ما بيعرف شيء، ولكن على الاتصال قال أنا بستقبل، اعتذر. فنزلت جماعة الرجال والنساء في المسجد، وضعوا الستار، النساء في الخلف والرجال في الأمام. قال كل النساء يأتون ما يعرفوا شيء، فهم الجماعة الباكستانيين قالوا بالله عليكم أرسلوا جماعات من الأردن ومن لبنان حتى يعلموا الناس عرب ما بيعرفوا شيء. فإيش يا أخواتي بينقصنا؟ أنه إحنا نتحرك. فالحلقة بنجاحها لما نحن نزيد فيها التضحية والجهد، نحافظ على أصولها وآدابها بالاهتمام، حتى الله يفهمنا هذا العمل العظيم، وفقنا لهذا العمل العظيم. هذا العمل بساطته حجبت عنه كثير من الناس، إيش بيسووا هذول؟ بساطة العمل زينة العمل، وبساطته فيها حفاظة لهذا العمل العظيم. فنحافظ التعليم اليومي، نحافظ التعليم الأسبوعي، ونحافظ على الخروج، هذا للمرأة وللرجل ضروري، حتى المرأة تترقى مع الرجل. إذا هو عم يضحي بضحي بضحي وهي ما عم تضحي، هو عم يضحي بضحي بضحي وهي ما عم تضحي، بعدين بصير في مشاكل في البيت. أما إذا كانت موازية لتضحيته، ولا نتأثر من كلام الناس، ما نعطي آذاننا للناس كثيرا يمين شمال يمين شمال، لا، خلاص نجعل أمامنا دين الله، تضحية لدين الله، ومن طلب رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. اليوم عم بيحكوا عليك إن أرضيت الله، غدا كلهم يقولون يا ليتنا مثل فلان، المرأة تقول يا ليتني مثل فلان، والرجل يقول يا ليتني مثل فلان، إن أرضيت الله سبحانه وتعالى. أما إذا نسمع كلام الناس، رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك، فنجعل أمامنا رضاء الله تعالى. هذا العمل العظيم يمشي بأي صفات؟ قال بصفة التقوى، نمشي في هذا السبيل بصفة التقوى حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل. إنما يتقبل الله من المتقين. صفة التقوى في الرجال وصفة التقوى في النساء، لأنك ما أمر الله للرجال أمر الله للنساء. دائما نحرص في أعمالنا على التقوى، والتقوى أقوى في كل عمل نحرص فيه على التقوى، في خروجنا نختار الأتقى، في جهدنا نختار ما هو الأتقى لله، في لباسنا ما هو الأتقى لله، في شكلنا ما هو الأتقى لله، في حركتنا وسكوننا ما هو الأتقى لله، فنختار الأتقى. وما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذو تقى، صاحب التقوى محبوب عند الله، صاحبة التقوى محبوبة عند الله، نختار الأتقى، نتقي الله. الجهد مع التقوى فيه قبول. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ومثقال ذرة، ذرة ومثقال ذرة من صاحب بر وتقوى ويقين أفضل عند الله عز وجل من جبال من عبادة المغترين. الله يريد نوعية هذا العمل، وجهدنا يكون مقبولا كلما اتقينا فيه الله أكثر. نتقي الله بأبصارنا، نتقي الله بأسماعنا، نتقي الله بقلوبنا، نتقي الله بأفكارنا، نتقي الله بلباسنا، نتقي الله في كل شيء. تقوى الله توصلنا إلى رضاء الله والجنة. بصفة التقوى نمشي في الدعوة، هذه من أعظم أصول الدعوة، صفة التقوى. ونمشي في العمل مع التضحية، مزاج الدعوة التضحية. إذا نمشي دائما نلتفت إلى الخلف، نمشي دائما نلتفت إلى الخلف، ما نستطيع المشي. نمشي ونتوكل على الله، والله هو الحافظ، والله هو الذي يخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من شيء، من شيء ليس مال فقط، جهد، تعب، تضحية، ترك، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم سبحانه وتعالى. ونمشي في العمل بأصول وآداب، بأصول العمل وآداب العمل، بالأصول والآداب. إذا اجتمعنا في الخروج، إذا اجتمعنا في التعليم، دائما ننظر إلى محاسن إخواننا، دائما ننظر إلى محاسن أخواتنا، لا ننظر إلى عيوب الأخريات. التي تنظر إلى عيوب الآخرين، الذي ينظر إلى عيوب الآخرين، هذا دليل طمس البصيرة. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. من البصيرة أن تنشغلي بعيبك عن عيوب أخواتك، من البصيرة أن تنشغل بعيبك عن عيوب إخوانك. الذي يغض البصر، التي تغض البصر عن عيوب إخوانها أخواتها، والذي يغض البصر عن عيوب إخوانه، الله يبعث له من يغض البصر عن عيوبه، ويبعث لها من يغض البصر عن عيوبها. فلا ننشغل بعيوب بعضنا، هذا لما نجتمع في أعمالنا، هذه أعظم الأصول في العمل، نظرنا إلى المحاسن، لأن نظر العيوب يأتي فينا سوء الظن، نسيء الظن ببعضنا، وسوء الظن من أبواب الشيطان، يأتي فينا بعدين الغيبة، نتكلم عن فلانة وعن فلانة، والغيبة مصيبة. قالت: حسبك من صفيا كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني قصيرة، خمس أحرف قالت قصيرة. قال: لقد قلت كلمة يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لو هذه الكلمة ألقيت في البحر لغيرت لونه وطعمه ورائحته. قال النووي رحمه الله: يعني لخالطته مخالطة يتغير بها لونه وطعمه. إيش قالت؟ قصيرة. ونحن نظن أنفسنا قائمين على الدين والدعوة، ونحن أبعد ما نكون عن الدين والدعوة إذا بدأنا بالغيبة والنميمة والعيوب. فأصول الدعوة وآداب الدعوة نظر المحاسن، عدم سوء الظن، حتى لا نصل إلى المصائب. بالغيبة وغيرها. هكذا يحفظ فينا العمل دائما فيما بيننا نظر المحاسن، الألفة والمحبة بين الخارجين في سبيل الله وفي النساء بين الخارجات في سبيل الله. هكذا يترقى الدعوة، هكذا تترقى الدعوة. ثم دائما نحافظ على أعمالنا. الداعي لابد له من علاقة مع الله، والداعية لابد لها من علاقة مع الله. داعية وغافلة عن الله كيف تترقى في الدعوة؟ داعي ويغفل عن الله، يغفل عن الله كيف يترقى في الدعوة؟ فالمرأة دائما تحافظ على أعمالها فيما بينها وبين الله، كما تتعلم في الخروج أيضا في المقام والبيت، لأن خروج النساء حتى تتعلم المرأة كيف تقر في بيتها. النساء اليوم كلهم خارجات من بيوتهن إلا ما رحم الله. فلماذا خروج النساء؟ حتى تتعلم المرأة كيف تقر وتجلس في بيتها. ففي بيتها دائما تحافظ على تلاوة القرآن الكريم، دائما تكثر التلاوة. هذا القرآن كلام الله، من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، كلام الله. كان معاوية رضي الله عنه إذا مسك المصحف بكى، قال كلام ربي كتاب ربي، كلام ربي كتاب ربي. كيف إحنا مع القرآن رجالا ونساء؟ فالمرأة في بيتها تحافظ على تلاوة القرآن، تحافظ على الأذكار والذكر. إن خدمت في البيت فتخدم بنية صالحة، ليست حياتها للخدمة بل حياتها للدين، تخدم بنية أن يتحرك أولادها وزوجها وأهلها لخدمة الدين. ما خلقت للخدمة، خلقت لخدمة الدين. إن لم نخدم الدين سنخدم الدنيا، إن لم نكن خدما للدين سنكون خدما للدنيا، إن لم نكن عبيدا لله سنكون عبيدا للدنيا. فنحافظ على الأذكار، مرأة دائما في بيتها هكذا، تلاوة القرآن، الأذكار، حتى يكون بيتها منور. تحافظ على الصلوات في أوقاتها، لا تؤخر الصلاة. لما يأتي وقت الصلاة في أول الوقت قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها مع سننها ونوافلها. تحافظ حلقة التعليم كل يوم بالاهتمام. إذا جاءت عندها النساء فهي ليست كأي أحد، تخوض مع الناس في حديث الدنيا، فلانة وعلانة وطويلة وقصيرة وقهوة وبس، لا ليست كأي أحد. إذا جاءت عندها النساء فأي امرأة تدخل في بيتها هم الداعية أن تخرج المرأة من بيتها داعية. أي مرة بتفوت على بيتي همي أن تخرج من بيتي داعية إلى الله، هذا همي. وما في القلب ينقل إلى القلب، همك قلبك فكرك ينقل إلى قلوب الناس. همي كل مرأة تأتي عندي أن تحافظ التعليم في بيتها، أن تكون قائمة على الدين في حياتها. إذا ذهبت إلى أي مكان هي داعية، فكر داعية، مش داعية لما تيجي على التعليم الأسبوعي تنتهي القراءة وتنتهي المذاكرة خلاص حديث الدنيا لا، داعية 24 ساعة في كل الأسبوع في كل السنة. هكذا كان الأنبياء، هكذا كانت الصحابة، هكذا كان الصحابيات رضي الله عنهم. فداعية داعية، إذا ذهبت إلى أي مكان أنا داعية. من أعمال المرأة أن تشكل محارمها، تشكيل المحارم، أبوها، أخوها، زوجها، عمها، خالها، ترغبهم، تشكلهم للدين، للخروج، للتعليم، للجهد. إذا لم نكن دعاة نحن مدعوون، إذا لم تكن داعية أنت مدعوة، إذا لم تكوني داعية أنت مدعوة. إذا لم تدعي إلى الخير كل شيء سيدعوك إلى الشر. أقوى سلاح سلاح الدعوة، فنكون دعاة، أنا داعية، أينما ذهبت أنا داعية، أينما تحركت أنا داعية. فتشكل المرأة محارمها، وفي بيتها تربي أولادها على السنة، تربي أولادها على الدين، نسأل الله تعالى ذلك. ونحاول، الله يمن علينا، دائما نبسط حياتنا. حياة التكليف فيها تعب، وحياة البساطة فيها راحة. نبسط حياتنا. أفضل حياة، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي أبسط حياة، أجمل حياة، أسهل حياة، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الحياة صارت صعبة إيش؟ بالتعقيدات والتكليف الزائد. فنبسط الحياة. هكذا كانت بيوت الصحابة رضي الله عنهم، هكذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، أبياته صلى الله عليه وسلم. ولما يأتي وقت الجهد فأنا أول المستعدين، والمرأة تقول أنا أول المستعدات، التي تكون سبب لقيام غيرها، كل من يقوم في صحيفتها. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فنريد من وراء هذا الاجتماع أن ترجع كل مرأة بهمة، مالي للدين، نفسي للدين، وقتي للدين، حياتي للدين. وهذا لا يستطيع أن يقوم عليه المرء إلا بتوفيق الله. فلذلك نتضرع ونبتهل أمام الله، يا رب أنت الموفق، لا تحرمنا بذنوبنا، لا تحرمنا بتقصيرنا، لا تحرمنا بنظرنا لعيوب إخواننا. يا رب وفقنا، يا رب خذ بأيدينا للجهد، يا رب حركنا للهداية في العالم، حركنا لنشر الهداية في العالم. ذهبنا إلى أفريقيا، قالوا أين جماعة النساء؟ نريد الجماعة من لبنان ومن العرب. نقول لهم إحنا والله ما بنستطيع نيجي، هيك نقول لهم نساءنا ما عندهم مستوى التضحية أن يأتوا إلى أفريقيا وأن يتحركوا في العالم، فيكون عندنا الهمة حتى الله يستخدمك لنشر الهداية في العالم. فإذا جاء الاستعداد أنا أول المستعدات، أستعين بالله. فأرجع من هذا اللقاء بهمة، مالي، نفسي، وقتي، حياتي، صلاحيتي، استعدادي للدين. في بيتي، بيتي يكون منارة الهداية في العالم. أختار الأتقى، أختار التقوى، أختار حياة السنة، لأن حياة السنة هي حياة التقوى. فأختارها في بيتي، أحافظ على أعمال بيتي. إن ذهبت إلى التعليم الأسبوعي بفكر، بهم أن أنقل نيابة النبوة إلى الناس. امرأة أحيانا تكون أمية في قلبها الهم والفكر، تؤثر أكثر من 100 متكلمة ما عندها هم ولا فكر. يكون عندنا هم وفكر. دين يحتاج إلى عواطف، مشاعر، هموم، هم للدين. فلذلك بهذا الأمر وهذا الاستعداد، وأهم شيء لابد أن نترقى في خروجنا. عندنا ضعف كبير في تضحياتنا وخروجاتنا، لابد أن نترقى في خروجاتنا حتى يصير عندنا كلنا نتحرك، والعوائق نتفكر ونتشاور، ثم نستعين بالله. يا رب يسر، يا رب سهل، يا رب ائذن، يا رب وفق. استعانتنا بالله في الدعوة ضروري. مستعدون إن شاء الله؟ نرجع إن شاء الله بهذه النوايا، بهذه الأفكار. يعني قبل أن نختم الكلام، نحن الآن حضرنا، سمعنا المذاكرتين، مذاكرة قبل الظهر ومذاكرة بعد الظهر. ولا يعلم ما في القلب إلا الله. فأنت في قلبك وأنت في قلبك، قبل أن أمشي أصحح نيتي، يا رب استخدمني لأجل دينك ولإحياء دينك، أنا وذريتي وأهلي. يا رب وفقني، سمعت، وفقني للتقوى، وفقني للسنة، وفقني للدعوة، وفقني للجهود، وفقنا أن تكون تعليماتنا وخروجاتنا وجهودنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، على مزاج السنة، على طريقة التقوى. فقبل أن تمشي انوي استعيني بالله، والنية الصادقة ييسر الله من ورائها الأعمال. فكلنا إن شاء الله ننوي ونستعين بالله سبحانه وتعالى. مستعدون إن شاء الله؟ مستعدات إن شاء الله؟ طيب في شيء آخر يا شيخ؟ يعني من الأمور التي تسهل أمور الخروج في سبيل الله شيخ يذكرنا، أحيانا العائق يكون الأولاد، فكيف يكون عندنا استعداد أن نستقبل أولاد الخارجين في سبيل الله؟ المرأة التي تخرج في سبيل الله وأنا أستقبل ولدها وأربيه في بيتي يوم يومين ثلاثة أربعين، الله تعالى يجعل بركة في بيتي. هذه المرأة خرجت لله، فأنا أخذت ابن الخارجة في سبيل الله، الله يجعل البركة في بيته. شوف حليمة السعدية لما أخذ جسد النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله البركة في حياتها وفي بيتها وفي غنمها، فكيف بمن أيضا تربي ابن الخارجين في سبيل الله؟ فنجعل الاستعداد عندنا لاستقبال الأولاد وأن نجعل أولادنا، هذا أيضا من الذي يسهل أمور الخروج في سبيل الله للنساء. في شيء آخر يا مشايخ؟ أحمد الله يوفقنا وإياكم. طيب مين يدعي لنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لجهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تحب ربنا وترضى. اللهم استخدمنا خدما لدينك. اللهم وفقنا لإحياء سنة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في حياتنا وفي الأمة وفي العالم جميعا. اللهم أحي الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة. اللهم يا ربنا يا الله، يا ربنا يا الله، اجتمعنا نبتغي مرضاتك، نبتغي إحياء دينك في حياتنا وفي الناس، فوفقنا لهذا يا أرحم الراحمين، يا سميع يا قريب يا مجيب، يا سميع يا قريب يا مجيب، يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتنظر إلى قلوبنا، يا مونس كل وحيد، يا الله يا الله يا الله، نسألك التوفيق يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم وفقنا للتقوى، اللهم وفقنا للجهد كما تحب وترضى. اللهم استخدمنا خدما لدينك، اللهم استخدمنا خدما لدينك. اللهم أحيي حلقاتنا كما تحب وترضى. اللهم اجعل الروح في جهدنا كما تحب وترضى. اللهم يسر لنسائنا التجوال في سبيلك على نهج حبيبك صلى الله عليه وسلم مع أزواجهم كما تحب وترضى، كما تحب وترضى، كما تحب وترضى، كما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. خروج الرجال والنساء، جزاكم الله خير، يكون خروج الرجال والنساء بالترتيب حتى ما العدد يصير في زحمة وتسكر السيارات على بعضهم البعض وما يكون في زحمة، وهذا أتقى لله. ولو صبرنا 3-4 دقائق 5 دقائق زيادة أتقى لله، إن شاء الله نمشي بالترتيب أحسن، مجموعة مجموعة، ناس ناس، سيارة سيارة، أحسن وأفضل، جزاكم الله خير. آخر شيء أهل الفرقان.